وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة والله أعلم. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي سبقت الإشارة إليه. فلما قال عليه السلام وحذر في شأن جر الثوب خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا شك أن هذا وعيد شديد. فالذي لا ينظر الله إليه يوم القيامة في حال من البؤس والشقاء ومعرض لأشد العذاب، وهذا شأن الكفار الذين أخبر الله عنهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهو حاله أشبه بحال هؤلاء، ويحشر معهم في النار إلى أن يأذن الله له بخروج. فهذا جر الثوب خيلاء. وقد وردت الحديث تدل على أنه ليس فقط في يعني من قصد، بل مجرد الجر. ولذلك يدل حديث مسلمة على أن النساء وإن كنا يجر تحتاج إلى أن تجر ثوبها لحاجة لا لخيلاء، ومع ذلك لم يأذن عليه الصلاة إلا بمقدار محدود. فالرجال كما جاء في الحديث أن إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج عليه فيما دون الكعب أو إلى حد الكعب. والآن للأسف نجد كثير من الناس مستهترين بهذا الحكم ولا يبالون، وبعضهم يجادل ويحاد ويناقش وأنا لا أفعله خيلاء. من أنت؟ والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم. أبو بكر رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر كان يشد إزاره أول ما يشده فوق الكعبين فلكنه يسترخي، بينما هؤلاء يأتون الخياطين ويقول يحدد له طول الثوب، يعني يفعل هذا عنادا وعن علم وسابق كما يقولون سابق إصرار على المعصية، ثم يقول لا يريده خيلاء. فليتق الله هؤلاء، ليتق الله هؤلاء ويقلع عن هذا الأمر. وقد جاء في, في, في حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه عليه السلام أمر الذي أسبل في ثيابه أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا أمر خطير. فشاهد من الحديث ما يتصل بعورة المرأة وسترها. فلما قالت أم سلمة يا رسول الله كيف يصنع النساء إذا كنت تقول من يجر ثوبه، وهذا مما يدل على أن الخطاب يتناول الرجال والنساء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فلفظ من ألفاظ العموم يتناول الرجال والنساء. فقالت أم سلمة ما يصنع النساء، لا بد لهن أن المرأة تجر ليلها. فقال السلام يرخين شبر. قالت تنكشف أقدامهن، هذه أمور مسلمات بديهيات عندهم أنه لا يجوز أن ينكشف من المرأة قدمها. قال عليه السلام إذن يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. كل محافظة على العورة، على موضع من مواضع العورة ليس هو في الغالب محل فتنة، وإن كان يعني هو محل فتنة لكن ليس من أشدها. وإلا لا شك أن قدم المرأة ويد المرأة وأي موضع من جسم المرأة أحيان يعني مدخل للشيطان، ويغري بها الفساق، بل يغري بها عامة الناس. فكل إنسان معرض أن يبتلى ويفتتن بالمرأة إذا رأى شيئا من محاسنها. فهذا إذن يدل على أن المرأة كما جاء في الحديث الآخر أنها عورة، وأن كل بدنها عورة كما قاله جماعة من أهل العلم. نعم. السلام عليكم. بالنسبة للخمار إذا كان شفافا ويصف ما تحته من البشرة، لا إذا كان الخمار شفاف هذا محل فتنة، هذا محل فتنة، بل يزيد المرأة فتنة وجاذبية الناس إليها، وهذا للأسف تصنعه بعض النساء يعني من سعيهن في الفتنة وجذب الأنظار إليهن تتخذ هذه الملابس الخفيفة وتغطية الوجه بشيء رقيق، فهذا لا شك أنه ليس هو الخمار المطلوب والمشروع. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.